القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1948. بنتك راحت فين؟ معرفش يا بيه، معرفش. طيب خرجت امتى من دارك؟ خرجت امبارح العصرية، ودورت عليها في كل البلد ما لقيتهاش يا بيه. وقبل ما تخرج قالت لك ايه؟ هروح اطل على واحدة صاحبتي وجاية حال. قلت له ما تتأخريش يا نعسة، وخرجت وما رجعتش يا بيه. ومين صاحبتها دي؟ معرفش اسمها. بنتك نعسة متجوزة؟ كانت يا بيه، وجوزها تعيش انت. جوز بنتك نعسة مات امتى؟ بقاله سنة ويمكن اكتر. وبنتك كانت زعلانة او متضايقة من حاجة؟ ابدا يا بيه، هتزعل من ايه؟ انت لك اعداء او على خلاف مع حد؟ يا بيه انا طول عمري في حالي، وعمري ما اذيت حد ابدا. اني فعلا كنت عايز اتجوز نعسة. الكلام ده كان امتى؟ من زمان يا بيه، قبل ما تتجوز. وما اتجوزتهاش ليه؟ طمع الدنيا يا بيه، والطمع وحش. ازاي؟ في يوم رحت لابوها في داره، قال لي اهلا وسهلا يا حامد. اهلا وسهلا يا حامد، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم الحاج، نورت الدار يا حامد. منورة باصحابها يا حاج. تشرب شاي مش كده يا حامد؟ لا يا عم الحاج، انا نفسي اشرب شربات. ما تبصليش يا عم الحاج. إيه؟ ايوه ما تبصليش كده، حكيماني عايز ادخل في الموضوع على طول. موضوع؟ موضوع ايه؟ انا جاي لك وعارف انك مش هتكسفني. حكيم احنا جيران، والنبي وصى على سبع جار. عليه الصلاه والسلام. نعسه، نعسه بنتك. نعسه؟ مالها نعسه بنتي يا حام؟ عايز اتجوزها يا عم الحاج. انت يا حامد؟ ايوه يا عم الحاج انا، وانت عارفني كويس وعارف اخلاقي وفاهم كل حاجه عني. في الحقيقه ما فيكش حاجه تتعيب. يعني نقرا الفاتحه يا عم الحاج؟ ما انا قريتها خلاص مع الحاج راضي. ايه الحاج راضي؟ ايوه الحاج راضي، طلب ايده وانا وافي. ايوه بس يعني يعني ايه يا حام؟ ما تاخذنيش يا عم الحاج، الحاج راضي كبير في السن عن نعسة. ايه؟ والواحد يعني المفروض يجوز بنته للي في سنها، الشباب يعني زيها، ولا عشان يعني عشان ايه؟ اتكلم. أنا مش عايزك تزعل مني. وازعل ليه؟ هو الكلام بفلوس يا عم الحاج. نعم. الناس هنا ببلدنا عارفة ان الحاج راضي كبير في السن، وعارفة كمان ما تأخذنيش يعني ان معاه فلوس كتير، غني يعني، ومش عايز الناس هنا يقولوا عليك طمعان في فلوس. بزيادة الكلام يا حامد. هي كلمة الحاج تزعل يا عم الحاج؟ قلت لك مش عايز اسمع حاجة. تبقى زعلت. زعلت ولا ما زعلتش؟ نعسة بنتي وانا حر فيه، شوف حالك وابعد عني. وبعدين يا حامد؟ زعلت يا بيه، وخدت على خاطري من ابو نعسة. وعملت ايه بعد كده؟ وصلت الناس الطيبة يكلموه ويفهموه ويعجلوه، ما فيش فايدة. وحصل ايه بعد كلام الناس له؟ ركب راسه، والطمع خلاه وافق يتجوز نعسة لرجل كبير في السن. نعسة كانت تعرف انك انت عايز تتجوزها؟ ايوه يا بيه. انت قابلت نعسة او كلمتها؟ لا يا بيه، من ساعة ما عرفت انها اتجوزت قفلت باب داري وسكت. عيب يا بيه، عيب، ده احنا جيران. طيب نعسة راحت فين يا حامد؟ العلم عند ربنا يا بيه، العلم عند ربنا. حامد كان عاوز يتجوز نعسة يا بيه. وايه اللي حصل لما اتجوزت واحد غيره؟ كان زعلان ومقهور وتعبان يا ولداه. قال لك ايه؟ كده برضه. ليه كده؟ طمع الدنيا يعمل في الناس كل ده. الراجل ابو نعسة عايز ايه؟ مبسوط وعنده ارض، ليه ما يجوزهاش لواحد يسعده، شاب زيه؟ انا عارف هو جوزها للراجل الكبير ليه، لكن بكره نقبه يطلع على شونة، بكره يندم ويقول يا ريت اللي جرى مكان. قلت له انا بقى يا بيه، يا حامد خد بالك من نفسك وانساها. وقال لك ايه حامد ساعتها؟ قلبي جايد نار يا ناس من اللي عمله الراجل ابوه. وبعدين؟ ومات جوز نعسة يا بيه. وعمل ايه حامد بعد كده؟ الراجل مات وخد كل اللي عايزه منه، وحروح له تاني، والمره دي المره دي بقى ملوش حجه. وحامد طلب يتجوز نعسة؟ ايوه يا بيه. وابو نعسة قال له ايه؟ اسمع يا ابو، كفايه المره اللي عدت جوزتني الراجل عيان تعبني وزلني، المره دي بقول لك مش عايزه اتجوز ولا عايزه حامد ولا غير حامد. سيبني يابا، سيبني وكفايه اللي حصل لي. يعني نعسة هي اللي رفضت تتجوز حامد؟ ايوه يا بيه. وحامد لما عرف كده عمل ايه؟ نعسة ترفض تتجوزني؟ اياك تكون حاطة عينها على واحد غني غير جوزها اللي مات. لا، المرة اللي فاتت عجلت وسكت، لكن المرة دي مش هسكت، ولو فكرت نعسة في واحد غيري هقتلها واقتله. في حد تاني طلب يتجوز نعسة غير حامد؟ معرفش يا بيه. حامد صاحبي يا باه. قولي يا مرسي. ايه يا باه؟ حامد عمل ايه بعد جوز نعسة ما مات؟ في يوم لقيته واقف ناحية الساقية المهجورة، سألته مالك يا حامد؟ حكم مالي يا جدع انت؟ ما تعقل المال، ماني عاجل. واقف لوحدك وبتفكر في ايه؟ روح لحالك وسيبني السعادة. وبعدها لك يا حامد. قلت لك سيبني. طيب يا نعسة، اني وراكي والزمن طويل. ايه يا مرسي؟ ايه يا باه. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ شفت نعسة جاية من بعيد. طيب عمل ايه حامد لما شافها؟ خد بعضه وجري عليه. وقال لها ايه؟ نعسة حامد بينده عليك يا نعسة. ما تبصش وراكي ويلا بينا. استني لما نشوفه عايز ايه. بقولك يلا بينا، ده جدع مخه تعبان. نعسة استني يا نعسة. وبعدها معاك يا حامد. نعسة اني عايز اقولك كلمتين. واني مش عايز اسمع حاجة. نعسة اني حرام عليك يا نعسة، حرام عليك. اني رايدك يا نعسة، رايدك، ونفسي اعوضك عن الشجا والتعب اللي شفتيه في حياتي. بعد عني يا حامد، بعد عني لحسن اصرخ والم عليك الدنيا كده برضو يا نعسة. هي كلمة واحدة، بعد عني بقولك. وبعدين عمل ايه حامد؟ مشينا وسبناه. نعسة قالت لك ايه بعد كده؟ سالتيه ايه اللي مش عاجبك في حامد؟ بصت لي وقالت لي مش عايزه اتجوزه، هو الجواز بالعافيه. ليه؟ ايه السبب؟ بطلي كلام، مش عايزه اسمع سيرته. طب فهميني بس وريحي قلبي. انا جربت حظي في الجواز وكفايه كده. لا يا نعسة لا، ما قلت لك بطلي كلام. افهم بس ايه اللي بتفكري فيه؟ انا تعبت في حياتي وشقت كتير. ما كانش لازم من الاول توافقي على الجواز من الراجل اللي قد ابوك. فضها سرا وحيات ابوكي. بس انا شايفه حامد بيحبك. وانا ما بحبوش. عقلي يا نعسة. انا عقلي يوزن بلد وفهمه كل حاجه. يعني نعسة رفضت الجواز من حامد؟ ايوه يا بيه. طيب ما قالتش هي بتفكر تتجوز مين؟ لا يا بيه ما قالتش. ايه بتقول؟ ايه جثة نعسة يا فندم؟ لقيتوها فين؟ في الساقية المهجورة. جثة نعسة في الساقية المهجورة؟ طيب مين اللي رماها في الساقية؟ التحريات اللي جمعناها. ايه بتقول؟ ايه بتقول؟ ان حامد هدد بقتل نعسة لو فكرت تتجوز واحد غيره. يعني ممكن يكون حامد هو اللي قتلها. احنا في انتظار تقرير الطبيب الشرعي يا فندم. فتشتوا بيت حامد؟ ايوه يا فندم. ولقيتوا ايه؟ لقينا شال نعسة عنده بيته. وقبضتم على حامد؟ لا يا فندم، حامد مش في البلد كلها. مرح فين؟ البحث جاري عنه. كنت فين يا حامد؟ كنت في البندر يا بيه. كنت في البندر بتعمل ايه؟ سافرت يا بيه علشان ازور واحد بلدياتي عيان وجيت. انت اتجوزت يا حامد؟ ها؟ لا يا بيه. وليه ما اتجوزتش؟ الجسمة والنصيب يا بيه. في شهود شهدوا بانك انت هددت بقتل نعسة لو ما اتجوزتكش. ايه؟ مين هم الشهود دول؟ حصل ولا ما حصلش يا حامد؟ ما حصلش يا بيه. اجيب الشهود واواجهك بيهم؟ لا يا بيه. يعني حصل. ساعة الغضب والزعل الواحد بيقول اياتها كلام. يعني هددت بقتل نعسة؟ يا بيه انا عمري ما اذيت حد. طب ايه اللي جاب شال نعسة عندك في دارك؟ ما هو حامد، انت متهم بقتل نعسة. نعسة اتقتلت؟ لا أنا ما قتلتهاش ما قتلتهاش. إيه؟ حكموا على حامد بالسجن؟ حكموا عليه بالسجن المؤاب. بس حامد ما يقتلش أبدا. ما هو كان داير في البلد يقول ويعيد. إيوه صحيح، هو قال وهدد، لكن ما يعملهاش أبدا. أهو ده اللي حصل بقى. لا أنا عارفة حامد كويس. بتقولي إيه؟ عارفة حامد كويس يعني إيه؟ يعني حامد ما يقتلش، حامد ما قتلش نحس. إيوه ما قتلهاش. شال نعسه كان في دار حامد. والشال دي وصل داره ازاي؟ حامد قال في المحكمة شال نعسه كان في دار هاني، اني خدته منها، كانت ماشية وقفت قدامها علشان اكلمها، جريت وراها وشدتها من الشال، سبته ومشيت، خدته عندي في داري. اني بحب نعس، كنت بحبه، واللي يحب عمره ما يأذي اللي يحبه. فضك من السيرة دي وخلينا في حالنا. أنا مش قادر مش قادر مش قادر أسكت أكتر من كده. اتكلمي. سويلم عارف كل حاجة. ومين سويلم ده؟ يا أبي حامد ما قتلش نحسي. سويلم عارف الحقيقة كلها. اتكلم يا سويلم. هتكلم أقول إيه يا بيه بعد اللي حصل؟ ايه اللي تعرفه عن نعسة يا سويلم؟ كنت عايش مع مراتي مبسوط، وخلفت لي بنت، كنت فرحان بيها، طاير بيها طيران، وكانت إرادة ربنا. عيت مراتي وماتت مراتي وسابتني لوحدي مع بنتي، وعشت ربيها، كنت خايف عليها، البنت كانت مكسورة وحزينة، وانا قلبي كان بيتقطع عليها. وفي يوم جات لي نعسه تقول لي: سويله ما تشد حيلك، امال يا سويله؟ كله من عند ربنا الحمد لله. الله، هي المحروسه بنتك راحت فين؟ نايمه. صعبا عليا يا سويله محلك وحال بنتك. ما تقلبيش عليا المواجع يا نعسه. ما هو انت اللي تعب نفسك وتعب بنتك معاه. عايزه تقولي ايه يا نعسه؟ هتفضل كده؟ مش فاهم. لا انت فاهم كويس، يعني لازم تشوف واحدة تخاف عليك وتخاف على البيت. والواحدة دي اجيبها منين؟ انت يعني دورت وما لقيتش؟ خايف على بنتي. بنتك هتكون في عينيا يا سويلة. يعني تبقى لسه مش فاهم. لا مش معقول. نعسة، انت ألف من يتمناك في بلدنا. سويلة انت مش عارف اللي جرالي. ما هو ما كانش لازم تتجوزي واحد قد ابوكي. ما هو مات وساب لي فلوس يامي. ما هو علشان كده عرسان كتير بيجري وراك. واني قلبي رايد واحد بس، انت يا سويلة. وقلت ايه لنعسة يا سويلة؟ حقول ايه يا بيه؟ اللي زي نعسة ما تنفعنيش. ليه؟ أبوها كان طمعان يجوزها لواحد غني، وأنا راجل على قد حالي، وكمان كنت خايف على بنتي اللي كانت دايما تقول لي أبا. نعمين يا حتة من قلب أبوكي. هي خالة نعسة كانت عايزة إيه منك؟ ما أنت عارفة إنها قريبة المرحوم أمك. هي عايزة إيه؟ لا أبدا مش عايزة حاجة، كانت جاية تطمن علينا وبس. يعني علشان خاطر بنتك رفضت تتجوزها؟ ساعات كنت أقول لنفسي نعسة بتحب البنت وجوازي منها في مصلحتي، لكن كنت أرجع وأفكر وأقول ومين عارف بعد الجواز هيحصل إيه، هتعمل إيه. علشان كده قفلت علي داري وسكت وبعدت عن الناس لغاية ما جه اليوم اللي ما كنتش عامل حسابه. وحصل ايه يا سويلة؟ بنتي خرجت تلعب مع العيال ولا رجعتش. راحت فين؟ دورت عليها في كل البلد وما لقيتهاش، وهجيت من البلد، ما طقتش الدار اللي كنت عايش فيها مع مراتي وبنتي. قبل ما تخرج بنت سويلة ولا ترجعش، لقيتها واقفة مع نحس. وكانت بتقول لها ايه؟ معرفش يا بيه، لاني ساعة ما قربت عليهم البنت مشيت. وبعدين؟ ايه اتكلم تاني مع نحس. وقالت لك ايه؟ قالت لي يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب. ايه مالك يا نحسي؟ البت مش طايقاني. ايه البت مش طايقاكي؟ ايوه. ايه عشان كده سولم ابوها مش عايز يتجوزك؟ بقى حته بت مفعوصه تعمل كده؟ معلش معلش يا نحسي، بكره ربنا يهديه. مش باين مش باين يا فكري، وعشان كده لازم ازحها من طريقي. بتقولي ايه؟ بقولك لازم ازحها من طريقي مهما حصل. وبعدين؟ تاني يوم لقيتها ماشية مع البيت، استغربت قربت منه. قالت لها ايه؟ خدي خدي كولي، جايبالك مصاصة وسمسمية وفولية. مش عايزة منك حاجة. وفي اليوم ده خرج سوالم يصرخ على بيته، دورنا عليها ما لقيناهاش. ونعسة قالت لها ايه؟ نعسة كانت بتعيط قدام سوالم وبتدور معاه. وبعدين؟ قلبي ما كانش مطمن. عشان كده قابلت نعسة تاني يوم لقيتها بتبكي. ايه نعسي مالك يا نعسي؟ صعبا علي يا سوالم. نعسي فضيها سيرة، قوليلي وديت البت فين يا نعس؟ البيت ما عرفش عنها حاجة. لا انت عارفة كويس هي فين. اسكتي وابعد عني. ابعد عنك ازاي؟ اني شايفاكي واخدها ناحية الساقية المهجورة. اني اوعى اسمع منك الكلام ده تاني. ليه بقى يا نعسي؟ في ايه يا بنات واقفين كده ليه؟ لا مفيش. بتقولك ايه يا نعس؟ هقولها ايه يعني؟ ولا حاجة. هو سوالم ملقاش بنته؟ ايه واحنا مالنا ومال سوالم كده؟ طيب فتكم بعافية. الله يعافيكي، مع السلامة يا اختي. ايه رأيك؟ ما تخافيش يا اختي، سرك في بير. اوعي تقولي كلمة كده ولا كده. ايه مش قلتلك سرك في بير؟ على فكرة ايه؟ حامد رايدك. ايه وانا هخليه يتجوزك. ايه بتتكلمي جد؟ جد طبعا. وحديكي كردان ذهب كنت مخبيها عن ابوي علشان يعني اهو يساعدك وتعملوا فرح حلو. ده بقى بعدني ما اتجوز سوالم. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ كنت عارفه ومتاكده ان نعسي هي اللي رمت بنت سوالم في الساقيه المهجور. طب وليه ما بلغتيش؟ خفت من نعسي. نعسي قادره يا بيه، عندها فلوس كتير وممكن تاجر حد يقتلني. يعني نعسة رمت بنت سويلم في الساقية المهجورة علشان تقدر تتجوز سويلم. ايوه وسويلم مرضاش يتجوز وساب البلد وما طقش العيشة في الدار لوحده. ونعسة كانت هتتجنن لما ساب البلد، واني عرفت حاجة بعد كده ما صدقهاش العقل. عرفتي ايه؟ عرفت ان حامد اللي كنت فاكراه هيتجوزناني بيحب نعسة وحالف ما يتجوز غيرها هي. وعملت ايه؟ دماغي لفت يا بيه، اتضايقت ورحت لنحسي ما لقيتهاش في الدار. رحت ادور عليه لقيتها واقفه جنب الساقيه المهجور، ندهت عليه. نعسي يا نعسي. مين؟ انا اللي ضحكت عليها ورميتي بالتسولم في الساقيه. ايوه وقلت ان حامد هيتجوزناني وهو هيتجوزك انت يا نعسي. ابعدي عني، ابعدوا عني، ابعدوا عني. نعسي نعسة فين بنتي يا نعسة؟ بنتي ما عرفش عنها حاجة، ما عرفش عنها حاجة. ابعد عني، ابعد عني، حشي عني، حشي حشي. ومن غير ما تاخد بالها يا بيه وقعت في الساقية المهجور في نفس المكان اللي رمت فيه بنت سويلم. ايوه ايوه يا بيه في نفس المكان. نعمين يا حضرة الضابط. مبروك يا حامد. ايه بتقول؟ ايه بقول؟ مبروك، صدر امر بالافراج عنك من السجن. وهي هي فين؟ هي مين؟ نعسة. نعسة يا بيه، نعسة فين؟ جرالك ايه يا حامد؟ نعسة وقعت في الساقية المهجورة وماتت. لا لا يا بيه، ما ماتتش. نعسة ما ماتتش، مش ممكن. دي نعسة. نعسة أنا بحبك يا نعسة. تعرف يا نعسة لو فكرت تتجوزي واحد تاني حكتيلك. ايوه يا ناسا حكتيلك. ناس اني بحبك يا ناس. ايوه اني بحبك. لكن حكتيلك يا ناس حكتيلك. اني حكتيلك يا ناس حكتيلك. تعرفي لو فكرت تتجوز واحد تاني. ايه اللي حصل له يا فندم؟ مش قادر يصدق انها ماتت لانه كان بيحبها. مين ناسي؟ لا انا فكريه يا حامد فكريه. انا اللي نجيتك من عذاب السجن يا حامد. حامد رد عليا يا حامد. ناسي انا بحبك يا ناسي. حامد ناسي انت روحتي فين يا ناسي؟ ناسي اغرب القضايا. اشترك في التمثيل كمال حسين، محمد شعلان، محمود السيد، بشرى القصبي، نادية فهمي، نوال البطوطي، مصطفى علاء الدين، أحمد كمالي، أحمد فريد، هبة رشدي. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.